بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل لنا لسانا صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم مخرج وسط اللسان. ذكرنا انتهينا من مخرج، أول مخرج كلمنا فيه اللي هو مخرج إيه؟ الجوف. أول واحد الجوف الذي يخرج منه حروف المد الثلاث. ثم تحدثنا عن مخرج الحلق وذكرنا أنه يخرج منه ست أحرف، وذكرنا مخرج يلي ذلك اللي هو مخرج إيه؟ كلمنا بعد كده عن اللسان، دخلنا في اللسان، قلنا أقصى اللسان ويخرج منه القافي القافي والكاف، القافي والكاف. خلي بالكم من كام، مش القافي والكاف، القاف ما فيهاش نفس، ما فيهاش، هي حرف فيه جهر يخرج معاها هواء نفس، لا، يبقى بنقول القافي والكاف، الكاف هي اللي يخرج معاها نفس. واليوم الحديث عن حروف أو مخرج وسط اللسان. يخرج من وسط اللسان هو فيه مخرج واحد لثلاثة أحرف. ما هي الحروف؟ حروف حرف الجيمي والشيمي والياء غير المادية، لازم تقولي غير المادية. تخرج هذه الأحرف، النقطة دي مهمة جدا يا بنات، لأن اللي بيحصل من أكبر الأخطاء التي تقع عند قراءة التجويد قراءة حرف الجيم، دائما ما نميل لتعطيش الجيم. حتى يبقى الإنسان حافظ القرآن أو بيقرأ القرآن بقاله سنين طويلة، لكن لما يجي يقرأ الجيم يقرأها يقول أج أو جعلنا أو جعل أو يجعل يجعل هكذا. المفروض إن المخرج، خلي بالكم، تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى. كلمة مع دي لازم تنتبه إليها جدا جدا، إنك تنتبه إنه مع يعني وسط اللسان، اللي بيقرأوا بيقرأوا من وسط اللسان لكنهم لا يأتوا به ما يحاذي من الحنك الأعلى. ولذلك هنا، والمراد بالياء هنا الياء اللي هي الايه؟ اللينة أو المتحركة، غير الياء اللي هي الايه؟ الساكنة أو المادية. ما هو لقب هذه الأحرف؟ تسمى هذه الأحرف الحروف الشجرية، الشجرية بسكون الجيم، أي أنها تخرج من وسط اللسان، من شجرة اللسان، يعني من وسطه، من وسط اللسان. ولذلك يقول ابن الجزري فيها والوسط فجيم الشين ياء، يعني من وسط اللسان يخرج ايه؟ الجيم والشين والياء. النهارده هندي حرف الايه بنات، في اول في الثلاث حروف دي هناخد منها حرف اليوم، حرف الجيم. ما هو مخرجه كما ذكرنا؟ لما اسالك في حرف الجيم، لما تيجي تقراي الجيم خلاص وتقول تقراي لي حرف، وتمتي بتقراي الجيم تقول ايه؟ مثلا جعلنا، جعلنا، أقولك ما هو مخرج الجيم؟ أقولك أنت لسانك كنت بتقرأ الجيم، جعلنا لسانك أهو ممتدك، لم يرتفع لي الحنك الأعلى أبدا أبدا، إذا مخرجك غلط. تقول جعلنا، المفروض إيه؟ المفروض إنه كما الرسمة، شايفة يا بنات؟ أنا عايزاكم تتابعوا معايا الرسمة، تابعوا معايا على الـ على الـ على السبورة الرسمة، وإحنا بنقول كده في الجيم، شايفة؟ شايفة شايفة السهم بيشير إلى إيه؟ وسط اللسان قريب من الطرف، هو وسط قريب من الطرف، أقرب إلى الطرف، مع ما يحاذي من حنك الأعلى. شوفي أج أج أج أج أج جا جا جي جي جو جو. خلي بالكم الخطأ، جا ده خطأ، جي خطأ، جو خطأ، ولذلك أو جا خطأ، جي خطأ، كل اللي هي المفروض لأنك إيه؟ لأنك أنت ما بتشترك، ما بتجيش المخرج صح. لما تيجي تقرأي مثلا إيه؟ جاء أمر الله. أيوة حبيبتي، هتقوليها لي كده إزاي؟ أيوة، اخبطي وسط لسانك من أقرب إلى الطرف، اخبطيه في سقف الحنك. ما هو حرف، أنا أقول لكم دلوقتي صفاته عشان أقول لك يعني إيه حرف شديد، يعني لازم أقفل الصوت وأنا بجيب الجيم. شوفي، خلي بالكم يا بنات، هسكنها أهو، أعمل كده في سقف حنكي، لساني منحني كده أهو لفوق لفوق، وأروح خبطة وأقول أج، لازم الخبطة دي عشان أقفل الصوت. لو بعدتي عن سقف الحنك يبقى ما قفلتيش المخرج، هيخرج الصوت، هيجري الصوت عندك، يبقى أج بيجري أج، ودي سقف الحنك. لا، سقف الحنك هتخبطي، تخبطي فين؟ طرف أي وسط لسانك مع حزيمة من الأعلى. قولي كده معايا أج أج أج أج. قولي معايا جعل جعل. اخبطي لسانك فوق، قولي ج ج جعل جعل. جعلنا جعلنا. قولي هالي بقى كده حبيبتي، جعلنا، بس النهاية بيبقى فيها إمامة. جعلنا، لا ارجعي تاني ورا أكتر، ارفعي اعملي الفتحة لفوق، جعلنا جعلنا جعلوا جعلوا. يعني يا بناتي ادوا، احنا الوقت بندي المخارج ليه؟ المخارج والصفات عشان تدي كل حرف مخرجه، تفصلي عن الحرف التاني بس بإتقان مع وجود الحروف مع بعضها. يبقى وانا بقرأ جعلنا جاء علنا، كم فتحة؟ يبقى تجيب الفتحات الموجودة في الكلمة دي. ازاي تجيبيها كاملة من دون اختلاس؟ هتجيبيها ازاي؟ ايوة، احسنتي. تعرفي هي كانت الاول بتعمل ايه يا بنات؟ تقول جعل جعلنا، كانت عاملة هناك موديها صوت على فين؟ على برة. المفروض ان الصوت زي ما قلت لكم دايما ساهما ناظرا للسماء المفتوح. جعلنا جعلنا. طيب يبقى مخرج اللي هو حرف الجيم زي ما انتم شايفين في الرسمة اهو، لازم النقطة بتاعة التصادم دي، لانه هو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. صفاته الجهر. يعني ايه الجهر؟ حبس. يعني حبس ايه؟ يعني لما تيجي تقرأي الحرف، بصي حطي ايديك الامام فهك وقولي جاء جاء جاء، حطي ايدك قدام فهك قولي جاء جاء جاء، جعل جعل، يجعلون يجعلون. فيها هوا كلكم؟ لا ابدا ابدا يا حبايبي، ما شاء الله على التفوق، احسنتم، جزاكم الله خيرا كبيرا. طبعا انا حاسه بالهوا واصل عندي شديد جدا، ربنا يهديكم ويهديني قبلكم. يبقى واحنا بنادى من الشتاء بتاع اسكندريه هو الشديد ده. طيب دلوقتي يبقى الحرف ده فيه جهر، يعني ايه؟ يعني الجيم ما بيخرجش معاها ايه؟ نفس. هوا او نفس. وحرف شديد، يعني ايه حرف شديد؟ انحباس الصوت. يعني لما اجي اقرا اجيب الجاء بقول ما اقولش جاء جاء جاء، اج حج حج. شوفي شايفه؟ شايفه لسان الصوت بيجري زي حج، خطا. تعرفي ليه ليه بيجري من الصوت كده؟ لان المخرج ما اتقفلش. حج خبطي في سقفها هناك، قولي حج حج. شوفي الجيم جت جميله ازاي؟ لانك فهمت النقطه اللي هامه جدا، ان انت ما حبستيش الصوت، ما قفلتيش المخرج، ما قفلتيش المخرج، وسط لساني اقرب للطرف مع ما يحازي الحنك الاعلى. يعني بالظبط بروح انا لما بيجي اعلم البنت حرف الجيم او بتبقى مش عارفه تجيب حرف الجيم، بقول لها اخبطي يا بنتي بلسانك كده الحته القريبه منه من سقف حنكك بعد ما بتتني كده، اخبطي فوق قولي اج اج اج. ولذلك بتبقى بيسر شديد بالجيم، الجيم اللي كانت بتبقى مشكله عندك. فيه الجهر، عدم جريان النفس، صفه قوه. وفيه الشده، حبس ايه؟ قطع الصوت. وفيه الشده. وفيه الاستفال، لانه حرف رقيق، يعني اقصى لساني مش مستعلم. ما تقوليش جا، الاخوات اللي كانت بتقرا النهارده بعض البنات كانوا بيقرا عليها تقولي جا جا. شوف الصوت جاي منين؟ من اقصى، يعني مستعلى، زي ما بقول قا او طا او خا، عم بتعملي كده، هو حرف مستخف يعني اقصى لساني، بس لما باجي اخرج بقول الجزء اللي قدامي مرتفع فوق كده، بقول ومن ورا مستفل، بقول جا يعني في بعد بين لساني مستفل، يعني ايه اقصى لسان مش مستعلى، يعني خليه وسطا حرف رقيق، لكن لا هو برصا ولا سوادا، لا هو اقول جا ولا اقول جا، لا اعمل فيه اماله لرد شدة اللي هو الرقة بيتحول إلى ممال، جاء ممال، ولا أعمل فيه تفقيم جاء، بعض الناس بتعمل كده. لم هي اقرأي لي كده، قولي جاء أمر الله. جاء أمر الله، أحسنتي كده مظبوط، وصلت الجيم صح، قالت الجيم وسطا لا برسا ولا سوادا، لهي شدة تفخيم تقولي جاء، ولا هي شدة رقة تقولي جاء، هي بنات وسط. الحرف الرقيق لازم تحطوا في اعتباركم ان الحرف الرقيق ده وسط في قراءته، ما تقوليش بسم الله لانه اللام رقيق صحيح، لكن لا وسطا، لا بسم الله وليست بسم الله، لا دي صح ولا دي صح، لا هي بسم الله ولا هي بسم الله، الاثنين غلط. طب ازاي اللام وسط؟ يعني اقرأ حلو حرف اللام رقيق لكن وسط، يعني اقول لا، لا بسم الله، بسم الله وسطا. طب الخطأ ايه؟ ان امشي قدام كده اروح هنا يمين او اروح شمال، اروح عند الرقة شدة الرقة اقول لا خطأ، او اروح عند التفخيم اقول لا لا خطأ. وكذلك الجيم زيها بالظبط، قيس على كل الحروف الرقيقة، الجيم حرف رقيق يبقى ليه بتقولي جا؟ هي جا جا جا جا. مين اللي قال دلوقتي جا؟ مين قال؟ انت قلتيها لي، قوليها لي ايه بقى كده؟ ايوه حمود واحد جا. ها جا. قولي الحج، الحج. طيب يبقى هنا كمان من صفات الحرف الجيم اللي هو الانفتاح. يعني ايه الانفتاح؟ يعني تجافي اللسان عن ايه؟ الحنك على بعيد، لكن مش حرف مطبق، يبقى اللسان قريب من سقف الحركة، يقول جا ده مطبق فوق كده خطأ. لقب كما ذكرنا حرف شجري، ايه الاخطاء اللي ممكن اقع فيها في حرف او امثلة هجيبها بحرف الجيم؟ هجيب حرف الجيم، لو حرف الجيم مثلا مفتوح، في امثلة كده انا عايز اسمع المثل ده، نسمع هذه الآية وبعدين بعد كده نقرأها ونشوف الجيم بيقرأها ازاي لما بيقرأ ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله، جاء وليس جاء، في فرق بين الصوتين. هنسمع كده الشريط، الشريط اللي هو الشيخ الحصري بيقرأ الآية دي وكلنا هنقرأها زي ما هو بيقرأها. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على طيب يا بنات احنا هنجيب ايات من عندنا في حرف الجيم، حرف الجيم مفتوح زي مثلا الايه دي، واحنا بنقراها نقرا ازاي الجاء الجيم المفتوحه دي؟ لحظه اقول لكم حاجه، لما باخد حرف ما بسيبش الحرف الحروف الثانيه اللي انا علمتها، لما باخد ولما ما بسيبش النون، الغنة موجودة في الميم اللي احنا عرفناها، ما قولش ولما، يبقى انا كده بالشكل ده هاخد كل حرف جديد هاخده اطبقه واسيب كل الماضي اللي انا اخدته. فالمفروض ان احنا ننتبه اننا نتقن كل حرف، هنطبق كل حرف اخدناه. وبعد كده مهم جدا ان واحنا بنتكلم عن الغنة اقول لكم الغنة دي صفة قوة، واحنا بنقرأ الحرف اللي فيه غنة اقرأه ازاي؟ اقرأ واديله زمن حركتين، الغنة النون مشددة والميم مشددة، يبقى فيها الزمن حركتين، يبقى زمن وانا بقرا ولما جاءهم، ازاي اقراها؟ ما عادش فيها نقطه بس. الجيم المفتوحة، طيب والمكسورة، وإحنا بنسمع الجيم المكسورة وهو يجير، خلي بالكم، وهو يجير ولا يجار عليه، خلي بالكم في الآية، وأنا بقرأ الجيم المكسورة أنا كما ذكرت الجيم المفتوحة هكذا جاء جاء، بخبط الخبطة دي في سقف حنكي، جاء جاء، والجيم المكسورة هاتيها جي جي جي جي، وانا بقرا وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه. اسمعوا يا بناتي علشان الجيم، لان كتير جدا بيقرا الجيم كده يجير. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أنا عايز بس أعلق على قراءة اللي هي هذه الآية عن الشيخ الحصري، وهو في كل حرف، ما في كل حرف مضموم، شايفين إتقان الضمة أو إتمام الضمة وإتمام الكسرة وإتمام الفتحة، من الأشياء اللي بتبقى الأخطاء اللي بنقع فيها بشدة اختلاس الحركات وعدم إتمام الحركات، يا إما اختلاسها يا إما اختلاسها يا إما عدم إتمام الحركة. يعني أما أجي الحرف أخذ الحرف الحركة بتاع الحرف ده، والحرف اللي يليه بروح أعمل إيه؟ بمر عليه أو فعل الحركة بتاعته سريعا، فبقاش متقن في القراءة. وأنا بقرأ ألف المضموم، هل أتاك حديث الجنود الجو، خلي بالكم وقعت هنا الساكن اهو بين ايه؟ ضمتين يا بنات. ازاي اقرا هل اتاك حديث اللام فيها توسط، خلي بالكم، مش هل لا انت كده بتقطع صوت اللام، هنقول بعد كده اسمع، هل مخرج الهاء اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه، هاتي مخرج الهاء، هل اتاك حديث الجنود. انا سمع دلوقتي حد بيقرا فيك يقول الجنود، كاننا ما قراناه، ما قلناش، ما صححناش كلمه الجيم التي لا يجري صوتها، قلت الجنود، الجو جو جو، خطا، اخبطي لسانك في سقف حنكك، هنقولها مره ثانيه، اج اج الجو الجو، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث الجنود، هل مش الجو الجو الجو، إتمام الحركة، هل أتاك حديث الجنود الجنود الجنود. الملاحظ يا بناتي ان بعض الاخوات اللي بتقرا دايما لا كسر ولا ضمه بتجيبها، تقول الجنود الجو جو الجنود الجنود الجنود الجنود. اسمعي كده القراءه دي، هل أتاك شايفين المادة يا بنات؟ الجنود. مرة ثانية هنقولها وراها برضو مرة ثانية، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث الجنود. الجيم وهي ساكنة؟ كيف تقرأ؟ كيف تقرأ الجيم الساكنة في كلمة والسماء ذات البروج؟ والسماء ذات البروج. خلي بالكم يا بنات، الملاحظ برضو من أخطاء اللي أنتوا في التلاوة عندكم، إن دايما الحرف المشدد عليه شدة، يعني بتقرأوا حرف واحد تقولوا والسماء، هي المفروض إن سين ساكنة ثم سين متحركة، يبقى بنقرأها والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. وخلي بالك انت بتقولي والسماء، تقولي والسماء ما وسطا، الحرف الرقيق اتفقنا ان وسطا، لا برسا ولا سوادا، لا شده رقه ولا تفخيم، ما تقوليش والسماء خطا، وسطا، ميم حرف رقيق وبعده مد، يبقى اقرأي الميم الرقيقة وسطا. ازاي تقرأيها الآية دي يا حبيبتي؟ والسماء ذات البروج. ايوه نعم، انت زورك تعبان؟ طيب ناخد حد تاني سليم، يلا حبيبي اتفضل. والسماء ذات البروج. انزلي شوية في التفخيم، شوية انزلي شوية في التفخيم. والسماء ذات البروج. البرو راء مفخمة، خلي بالكم انها راء مفخمة مش البرو، البرو البرو رو رو مفخمة بو، هنقولها ازاي همت؟ والسماء دي مفخمة المد، دي اللي انا بتكلم عليه، ان هي لما تيجي للماء ما بقى المادة خطأ، كل المدود على هذا، كل المدود على هذا الشكل دي همت، مش والسماء والسماء والسماء. بصي يا بنتي، لا هي والسماء ينزل الفك السفلي، باء يطلع الفك العلوي، ابدا الفتح يبقى الفكين قد بعض. والسماء ذات البروج. ازاي تقوليها بقى؟ والسماء ذات البروج، مش البو، البو دي مفخمه، البو البو البروج. خلي بالك من التخين والترقيق. ايوه سحر، هي صحر عاملة ايه بقى يا بنات؟ قافلة، ما يعني المشكلة انك يا تفتحي يا تقفلي، يا تفخمي يا ترققي، ده الاثنين خطأ. والسماء أيوة ذات البروج. احسنتي. طيب نيجي بعد كده بقى اللي هي في اللي هي الأخط... ما زلنا حوالي. طب ماشي. والسماء ذات البروج. انا عايزه اعلق على شيء في الايه دي يا بنات، وهو بيقرا والسماء ذات البروج، خدت بالكم المد بيبقى فيه ايه؟ واضح، في قوه، في اظهار، واضح جدا انه في ايه، واضح ان المد ان المد صوته واضح. انت لما تيجي تقراي تيجي للحروف المد تقولي والسماء وتروحي نايمه على المد، على المد موطيه صوتك عليه، عشان كده بتبقى قراءتك ضعيفه. النهارده بعض البنات كانوا بيقراوا كده، سمعاني يا بنتي انت حبيبتي، فتيجي بتقولي مثلا انت لو تقراي والسماء تقولي والسماء وتروحي عامله كده، هو بيقول بيرفع كانه بيرفع صوته بيوضح المد. والسماء اذا، حتى في ذات خدتوا بالكم من المد كان صوته ايه؟ ذات البروج، هو المد للواو في البروج بام. ازاي تقرايها يا بنتي؟ ازاي ما تظهري قوه المد بتاعه اللي هو الجهر في المد؟ يلا. والسماء لا لا، عندها ايه بقى؟ ما إمالة دي، افتحي ابعدي بين الفكين، وثم الفتح فتح الا ايه؟ فتح. يلا والفك منين؟ شاوري كده عليه منين؟ داخل اهو، المفصله اللي جوه دي هي دي الفكين، ابعدي منهم من جوه، ما تجيبيش الصوت من بره بس. والسماء ذات البروج. طيب وليها؟ والسماء، خلي بالك يا بنات من اول وسا دي فيها اماله، لو انا قلت والسماء وسا، شوفي السين وسا فيها ايه دلوقتي؟ والسماء فيها ايه؟ السين فيها اماله، سا هي مش سا، هي سا، بفتح فكيني سا، وسا وسا وسا والسماء وس والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج وكده. شوفي خلي بالكوا يا بنات واحنا بنقرا وانتبهوا ان هو بيتكلم بيقرا المدود عنده واضحه قويه زهره وبيدي المد حقه. لما تيجي تقراي ما تفخميش الكلمه او ترققي كلمه اسم سما سما سما ما هيبقى المد اللي بعدها ايه طبعا. يبقى ازاي نقراها بالاسم بالوسطيه اللي احنا بنقرا بيها حرف الرقيق والسماء ذات البروج. احسنتي. شوفي يا بنات حاجه يعني حاجه بسيطه جدا بين الصح وبين الغلط، لكن عايزه تفهمي ايه هو الصح وايه هو الغلط، خطا ايه. عند نطق الحرف الجيم يجب مراعاه الاتي يا بناتي. يجب بيان الجيم اذا سكنت واتى بعدها حرف تاء او زاي او سين خشيه ان تضغم فيها ويذهب جهر هذا الحرف وشدته فتصبح بعض الناس تقول تقرا الجيم كالشين للتحديد في الايه في المخرج. زي مثلا يقول لك ايه في كلمه اجتمعوا ولا اجتمعوا يقولها ولا اجتمع ولا اجتمعوا، مش كده بيقراوها كده؟ ناس بتقراها كده او ناس من العوام بيقراها كده. ازاي نسمع كده يعني واحنا بنقرا بنسمع الايه دي كده؟ هنسمعها دلوقتي مع بعض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا حرف حرف. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف طالب والمطلوب. ما شاء الله. شايفين الآية يا بناتي لما جاي يقرأ ولا اجتمعوا له ازاي من أول آية؟ تعال بقى نظبط كده القراءة زي ما هو قراءة كده من أول يا أيها الناس، ما تقوليش يا كأنك بتنادي على حد، يعني هي يا وسطا يا رقيقة وسطا لا برسا ولا سوادا، وبعدها الحرف المد اللي بعدها مد ايه رقيق ولا مفخم؟ ما تقوليش باعتدال، ما تقوليش يا ده هيبقى المد ايه مفخم، ما تقوليش يا ده هيبقى فيه ايه اماله. ازاي بقى نقرا الايه دي كما قرا الشيخ الحصري كده؟ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون برضو من أخطاء حرف الجيم يا بناتي إن اللي هي قول ربي سبحانه وتعالى مثلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لتجزى بعض الناس تقرأها إزاي؟ لتجزى مش عارفة بيضيع لأن بعدها زاي عشان إزاي فبيضيع القراءة. اسمها بقى القراءة هو بيقرأها إزاي بيفصل بين الجيم والزاي، إزاي هو بيدي الغنن بيدي كل حرف حقه ومستحقه. ونسمع وهنقول زي ما هو بيقرأ. إن شايف الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هنعيدها مرة ثانية، اسمعوها مرة ثانية من أول إن يلي بناكل الغنن. إحنا وإحنا بنقرأ الغنة فإن الساعة بنقول إن الساعة، فين الغنة؟ اسمعي بقى الغنة الشيخ حصري جابها إزاي؟ إزاي زمانها؟ إزاي إن صفة الغنة دي قوة؟ ما ينفعش تقولي إن الساعة دلوقتي هنا في غنة، إزاي بينها وإزاي توضحيها؟ الأخت اللي بتقرأ وكل قراءتها بدون غنن أو اللي دي صفة قوة، إزاي تاكلي كل الغنن بالشكل ده؟ هنسمع مرة ثانية. اسمعوا إن النون المشددة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ان شاء الله. شوفي هنقرا يا بنات مع بعضنا. ان الساعه باعطاء زمن الغنة في النون باعطاء المادة الطبيعي زمنه عشان ما يبقاش عندنا صفة خفاء. آتية خلي بال وهو بيقول آتية بين تن بين التوسط في النون ولا لا بينه. تعالي نقرأها سويا مع بعض بدون اختلاس الحركات. إن الساعة آتية أكاد أخفيها عايزة أقول لكم تعليق تاني يا بناتي. إن هو لما قال إن الساعة كسر الهمزة. البعض بيقرأ كده يقول إن الساعة إيه وما تقولش إن ما لا تبلغي في الكسر حتى يتولد عنها يا ولا تختلس الكسر فتحول الكسر إلى كسر يمين إلى فتحة. ما تقولش إن الساعة إيه هي إيه مكسور إيه الهمزة المكسورة إيه. يبقى زي نقرأ إن الساعة آتية زي نقرأها بقى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. حتى لما جاي يقرأ تسعى عشان السين ساكنة بين فيها فقرأ هكذا قال بيما كسر الباء. شوفي بيما مش بيما انت بتقولها بيما ما بتفصليش بين مخرج الباء والميم. هو قرأها هكذا بيما قالك الباء مكسورة فبدأ كسرة الباء والميم مفتوحة بيما والماء ففتح الميم باعتدال بدون تفخيم وبعدين مد طبيعي بعد الميم بيما تسعى والسين بقى فيها صفير بين الصفير وبين الخاء وبين جران السور كهكذا اقراها. اقرئي لي كده بما تسعى لو سمحت. هسال واحده كده ورا ايوه حبيبتي. ان الساعه لحظه فيها ايه يا بنات شديد ان هي قالت كده عشان بس نطلع الاخطاء يا بنات. ان الساعه ولا كان انا دلوقتي بتكلم هو الكلام واضح يا بناتي. طيب حبيبي يعني السين وانا بقرا السين بقول السين ايه لا برصا ولا سوادا ما بقولش اس س ساميه او سناء او سامي بقول سا بقول سامي ساميه سالي سناء. يبقى سا وسطا يبقى ساعه يبقى ازاي نقرا حبيبتي احسنتي. جميل لتجزى كل نفس بما تسعى. اللهم لك الحمد. شفتي يا بنات الفرق بسيط ازاي؟ طب اقرأي لي يا بنتي أميمة. يلا أمي اسمك ايه؟ دي ها ايوه سوس لا اللي ورا لا يلا حبيبتي انت ايوه اتفضلي. دايما اقول لك أميمة معلش يمكن شكلك كده حد عرف اسمه أميمة اتفضلي يلا ها مكسوفة تقرأ؟ لا مش انت مع يلا تفضل ها. إن الساعة آتية خلي بالك يا بنتي إن آتية تن أكاد. طب اللي بعدك هند ماشي هند تفضلي اقرأي هند ده اللي انا بقول عليه يا بنات. ايه شايفين شفايفي انا قرات الكسره غلط ازاي خطا ازاي قلت ايه رفعت الفك العلوي شفايفي لفوق ونزلت شفايفي لتحت وانا بقرا مكسور خطا هقول ايه خطا سمعاني يا مروه ايه يا هند ايه وليست ايه قال ما اشوفش الفك العلوي ده ابدا مرفوع إن لقيت بتجيبي ما سمي الفتح فتح الفك الفك إلا فتح الإيه الفكين ما سمي الكسر كسر إلا يبقى أنا هقرأ إيه مكسورة أكسرها إزاي يا حبيبتي يبقى إزاي لا نزلي لهم ده. خلي بالكوا يا بنات ده برضو من اخطاء لتوجي دي من اخطاء القلقلة على فكرة، تضاف في الكلام اللي هو تكتب يا بنتي تضيفي من ضمن الاخطاء كسر القلقلة لتوجي زا خطأ، خطأ في القلقلة خلق لانها مالت الى الكسر، قرأت القلقلة بكسر قالت لتوجي زا توجي. لو سمعتي هو قرأها ازاي ولو سمعتي ازاي اقرأ الحرف المقلقل بقفل المخرج بفتحه، بقفله واخرج وافتحه اجا، يبقى لتوجي زا وليست لتوجي زا. شايف الخطأ ايه يا مروه؟ خلي بالك اظبطي الاخطاء دي مع البنات من فضلك. يبقى هنسمع تاني القلقلة التي لا تميل الى الكسر اللي احنا كتير جدا جدا من اللي بيقرا قلقله الجيم، ودي من اخطاء الجيم، بيكسر حرف القلقل لاسفل. توجي فهمت النقطه دي يا بنات؟ في حد مش فاهمه فاهمها له القلقله التي انا عايز اسمعك انت. طيب هنسمع الايه تاني عشان تظبطي يا هند وتسمعيني منه الايه واسمعها تاني منك. يلا يا بنتي. وأما الذين في قلوبهم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هاتي لي القراءة صحيحة يا هند تماما كما قرأ الشيخ المصري. أيوة أيوة لتجزى كل نفس بما تسعى. أحسنتي، عرفتي إيه الأخطاء اللي عندك يا بنتي؟ عدم إتمام الكسر، القلقلة غير صحيح. طيب هنسمع وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه؟ رجساً دي برضو من الأشياء لما يأتي بعد حرف الجيم زي في لتجزى أو سين زي كلمة إيه؟ رجسا. أي نسمعها برضو إلى رجسهم، اسمعوها يا بنات عشان في برضو قلقة بيقع أخطاء في قراءة هذه الآية. وأما الذين في شايفين الكسر في الذين شالذين مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. خلي بالكم فزادتهم رجسا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. البعض نتيجة التأثر اللي هي بالريجي سميني ريد. أنا عايز حد يقرأ لي الآية دي صحيح، من يقرأها لي صحيحة؟ يلا يا أمل تقرأها صحيحة؟ طبقي. خلي بالك برضو يا بنتي خطأ باعتدام، ما تقولش دي همزة مفخمة، اقرأي باعتدام ازاي تقرأها؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أحسنتي، تعالوا نقرأها كده مع بعض يا بنات زي نقرأ صحيحة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. جميل، إتمام الضمة إتمام الفتحة، القلقلة لا تميل إلى كسر زي ما أنتوا قرأتوها. لما باجي أقرأ الحرف المكسور بقرأه كسر صحيح بدون المبالغة، بدي الكسر حقها بدون مزود ياء أبالغ إين دي بزود ياء، بحول اللي هي الكسر إلى إيه؟ إلى ياء. ده خطأ. هنا إذا أتى حرف الجيم حرفا مشددا كان البيان له أكد، زي مثلا أنا بقرأ مثلا كلمة في قول ربي وضرب الله مثلا رجلين، طبعا رجلين جيم إيه مضمومة، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه، هي دي هنا الحرف الجيم هنا إيه بنات مشدد وإيه مكسور، يعني بما إنه حرف مشدد يعني حرفين الأول إيه والثاني، ما تقولش يوجهه يوجه إزاي نقرأها اسمعها إزاي نقرأها، لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. تعالوا نسمع الآيات ونشوف كلمة يوجهه كيف تقرأ. يكون نقرأها يا بنات عشان نجيب الجيم بتاعت رجلين الضمة، نبين بنقرأ الحرف المضموم ازاي ونقرأ كلمة أينما يوجه كما قرأها كده القراءة صحيحة. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. لحظة أنا لما قرأت لا يأتي بخير قرأت لكم لا يأتي بخير، قلت كده الراء كده إزاي تكون الراء الرقيقة لا يأتي بخير. أيوة هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هنا الجيم هم مشددة، إزاي نقف وأذن في الناس بالحج اللي كثير من الناس يقرأ بالحج خطأ، يأتوك رجالا جيم مفتوحة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، إزاي نقرأ دي اسمعوا كده يا بنات اسمعوا في سورة الحج وأذن خلي بالكم الذال قليل منا من يقرأ الحرف المشدد يعني من أول الفاتحة، في بعض الناس بتيجي تقرأ الفاتحة أقول لها عندك يجي 15 خطأ في الفاتحة، ده لو كان عدد قليل من أخطاء يعني لأنها ما بتجيبش المشدد أبدا. وانا بقرا واذن يبقى الذال فيها ايه فيها مشدد حرف مشدد يعني اذ واذن، وبعدين النون بعد كده الثاني ايه مكسور، فهنسمع الشريط كده كاملا قصدي هذه الايه وبعدين بعد كده ازاي نقراها قراءه صحيح مع اعطاء الحرف المشدد حقه والمفتوح حقه والغن حقها والمكسور كل اللي هي الحركات تكون حركاتها من سواء كسر او فتحه او ضم. اتفضلوا اسمعوا معي وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يلا اقرأيها لي يا حبيبتي الآن. وأذن شوفي هو قال كده هسمعها لك تاني وشوفي الذال بيقرأها ازاي وبيدي المشدد حقه ازاي وبيدي الرخاوة ازاي اسمعوها هذا. شوفوا أذن ده زمن حجي ده زمن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق عشان هنا في إظهار النون بعدها إيه عين. يلا قرأها لي تاني وأذن أطول وأذن الذال فيها رخاوة. وأذن أيوة في الناس بالحج يا بنت ده احنا من أول الدرس قاعدين نتكلم في الأمر ده. ده بقى القراءة اللي هي الطرية اللي ما فيهاش إيه أحكام خالص. عندك حرف الجيم شديد به جهر مشدد، كيف يقرأ يا حبيبة قلبي؟ زي بنتي تقرأين، أعيدي من الأول تاني. وأذن أيوة في الناس بالحج يأتوك رجالا ها؟ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ايوه فج، سمعتوا صوته بيقرا النون وبعدين بعد كده بيقرا العين. تعالوا نقراها مع بعض هذه الايه يا بنات، مع واذن لان فيها ذال فيها رخاوه الساكنه باينه قوي وبعدين ذال المكسوره. يعني نقرا الايه دي مع بعض. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا أو كظلمات في بحر لجي. إزاي نقرأ كلمة لجي؟ لجي الجيم هنا مشددة يا بنات في لجي، البعض يقرأها لجي. لجي هي المفروض أن أنت تقرأها كم مرة؟ الجيم مرتين. يغشاه موج، لجيم فيها منونة، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج، جيم مفتوحة. طب تعالوا نقرأ نسمع الآية دي وبعدين نقرأها مع بعض سويا بأحرفها كاملة بفتحة الهمزة الأولى. أوكا، شوفي أوكا، لما تيجي تقول أوكا ما تقوليش أوكا، أو لازم كده بقى مخرج الواو يجي وبعدين يجي مخرج الكاف. تعالي نقرأ نسمع الشريط. أوكا ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، يعني لازم تقفل الصوت، من فوقه موج، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب نقولها مع بعض يا بنات. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا جاءت مكررة زي كلمة إيه؟ حاججتم، كان الأمر لا بد من إيضاحها. ها أنتم هؤلاء، كما قال ربي ها أنتم هؤلاء حاججتم. إزاي نقرأ الآية دي؟ حاججتم فيما حاججتم، ح مججتم، ح جا مفتوحة، حاججتم حاججتم. تعالوا نسمعها في أي هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأسمع كده من الشريط وإزاي أطبق كلمة حاء مفتوحة بعدها مد وبعدها حاء مفتوحة. حاء جاء حاججتم جاء. نسمع الشريط يا بنات. فيما لكم به نقولها مع بعض يا بنات هبيرة. سكنت سكونا عارضا وقفنا عليها مثلا يا بناتي فلا بد من اظهار القلقله والا ضعفت. بعض الناس بتيجي ما تقرا تقول مثلا ايه ازواج تقول ازواج فين اين القلقله. يعني لما المفروض مثلا اخراج هي المفروض ان دي هنشاور في الايه دي اللي هي نقل اخراج اخراج بعض الناس اخراج وتظهر شدة بتاعة الجيم وتشد وتضيع صفات القول موجودة في الجيم وحتى يضيع صوت الجيم. ازاي نسمع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. هنسمع الآية دي وصية لمن؟ لأزواجهم جهم جيم الكسر. تعالوا نسمع الآية دي وازاي نقرأ كلمة غير إخراج. ازاي نقف على لو وقفنا على كلمة إخراج دي ازاي نقف عليها ازاي نقف لحد كلمة إخراج دي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تعالوا نقرأها مع بعضنا مهم دي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم غير. لا نقف عندها عشان نقف على إخراج غير غير ما تقوليش غير غا أخذنا الغين قبل كده بتقولي غير زي لما بتيجي تقرأي الورش وتقولي غير غير هي غا غير لبقية العشرة للقراء ولما تيجي تقل ورش طبعا بتقولي غاي الورش فقط غاي غاي غاي را لكن فيها الغين إيه مفقمة عند الكل فخلي بالكم النقطة دي. إذا هنا يبقى بالنسبة لي الوقوف عليها لما نيجي نقرأ مثلا كلمة وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما فيها أكثر من جيم يعني وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. تعالوا نقرأها كده يا بنات كما جاءت في سورة الايه الفرقان. تعالوا نقرأ هذه الآية. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ازاي تكسري وحجر واحجر الجيم هتبقى كده ايه نقفل المخرج بعدين نفتح عشان نجيب القلقله. اقراي لي الايه دي حبيبتي. ايوه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا من اخطاء حرف الجيم يا بنات مثلا تيجي تقولي ايه كلمه مثلا ايه لا يخرج مثلا كلمة لا يخرجون منها، لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ممكن بنقول مش بنقولش بقى اختلاس حركة الضمة ده هنا، لو أنا قلت مثلا إيه كلمة لا يخرجون ممكن تتأثر الحرف في الجيم، ده خطأ، ده خطأ. لا يخرجون منها، لا يخ الخاء هنا لا يخرجون، هنا لا صح دي الجيم هنا إيه مضمومة، لا يخرجون منها. بعض يقرأها كده لا يخرجون جون جو جو جو جو، الجيم المضمومة جوم، لا يخرجون لا يخرجون، إتمام الضمة. أنت هتقوليها إزاي؟ لا لا يخرج، افصلي الحرف المخارج، لا يخرج، افتح الراء، افتح الراء، لا يخرجون أيوة. منها ولا هم يستعتبون. اختلاس حركة الضم في كلمة يخرجون، تقوليها جونة، هي المطموم اتمام، المفروض اتمام اختلاس حركة الضم، عدم اتمام سبب الوقوع، عدم اتمام ضم الشفتين. المفروض لما نيجي نقرأ بحرف الضم تبقى الشفتين كهيئة النطق الواو، إذا الحركة بضع أصلها، يبقى لا يخرجون جو، شوفي شفايف فين؟ فين يا همت؟ لا يخرجون، لا لا ما تزعقيش في مش لا، كأنك بتشقطي كده في القراءة، لا يخرجون إتمام الضم منها ولا هم ولا هم يستعتبون. خطأ تاني يا بنات يقع لما نيجي نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول لك أي جيم مكسورة وبعدها ياء تقرأها كده، مثلا كلمة الرجيم أو بسم الله، إحنا عشان الجيم في الرجيم، هي بتقرأ تقول الرجيم جي، وانت بتقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عدم إتمام الكسرة، الراء هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الراء الراء جيم، عدم إتمام الكسرة هنا، لأن الراء قبلها مفخمة، بعض الناس تختلس الكسرة وبالتالي يقرأ المد بالياء مفخمة، تقول لك هكذا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جي، لأنها ما كسرتش الجيم صح، الرجيم. أم عمر فين أم عمر يا بنات؟ تعالي قولي لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، يبقى كسر هنا مراعاة كسر الياء باستفال الفك السفلي. ما سمي الكسر كسر إلا كسر الفك السفلي. يبقى وأنا بقرأ من بداية الاستعاذة بنبقى فيه يعني أنت ممكن تمسكي البنت وتقرأ لك الاستعاذة بس تقولها معلش عندك أخطاء كذا وكذا وكذا، تقولي طب أنا لسه ما قرأتش الاستعاذة، تقولها الاستعاذة دي في أحرف موجودة كلها في القرآن، إذا ما أتقنتيش الهمزة، ما أتقنتيش الكسر، ما أتقنتيش الياء، يبقى كل اللي أنت هتدخلي ليه في القرآن تقرأيه في القرآن بنفس الإيه؟ الأخطاء. هنا وإحنا بنقرأ مثلا كانوا من آياتنا عجبا، كلمة عجبا البعض يقرأها كده عجبا عجبا، بيختلس الحركات، المفروض إن هي تقرأ إيه؟ كا عا جا با عجبا عجبا، تنتقل من مخرج لمخرج يبقى عجبا عجبا، عدم اختلاس اللي هي اختلاس الفتحات، والسبب عدم العناية بفصل المخارج، وده اللي بنحصل فيه اننا لما نيجي نقرا الكلمه ما بنفصلش المخارج، نقول ايه اعوذ بالله، بعض يقرا هكذا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يا بنتي افصلي بين الهمزه والعين وواو ماديه وذال، وبعدين بعد كده بالله بالباء المكسوره، افصلي بين المخارج، ازاي تقولي اعوذ بالله بي بي بالله وبعدين لام، انتقل مخرج الباء الى مخرج اللام، افصلي كل مخرج عن الثاني واديله تشكيله كسره ولا فتحه ولا ضم ولا سكون. ازاي تقراي مثلا كلمه هذه الكلمه كانوا، شوفي كانوا من اياتنا عجبا، ازاي تقراوها كانوا من اياتنا عجبا. رايبه هنا نقول لابد ان نراعي الفتح المخارج ونراعي الحركات، ودي موجوده في سوره الكهف. نعم نيجي بعد كده كلمة الفجار وكلمة لا جرم، البعض يقع فيها لا جرم يقولها لا جرمة لا جرمة جرمة، يجري الصوت ويفخمها. المفروض ايه وانا بقرأ مثلا ايه في كلمة في قول ربي سبحانه وتعالى أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، ازاي نقرأها دي؟ لا جرم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تفخيم حرف الجيم تعثرا بحرف ايه اللي هي الراء. وكذلك الفجار، لما نقول أم نجعل المتقين كالفجار، خلي بالك ممكن تقع هنا في مسألتين، إما تفخيمها وإما إمالتها. إما تقولي كالفجار أو فجار، الاثنين غلط، بتعملها كده إمالة، أو تقول كالفجار، الاثنين غلط. اقرأ الجيم وسطا. بس الباقي من درء من حرف الجيم، البعض اللي يقرأ كلمة تجري من تحتها من تحتها الأنهار، تجري تقولها تجري تجري تقول تجري، إزاي نقرأ تجري من تحتها الأنهار؟ لا ما هي دي بقى الجيم اللي أنا بقول عليها، اخبطي لسانك في سقف حنكك، ارفع صوتك، الجيم حرف قوي. أي دكتورة قولي لي تاجري من تحتها الأنهار لصنع. خطأ، ده خطأ ليه بقى يا بنات؟ أنا قالت تاجي تاجري خطأ، المفروض قلت لكم القلقلة لا تكسر، يبقى المفروض ما قولهاش تاجي تاجي تاجي تاج تاجري، وما افتحهاش ما قلت تاجا قلت تاجري. عرفتوا الخطأ فين؟ إن القلقلة بتجيبوها دايما على كسر، خطأ تاجري، ودي نتيجة إننا قراءتها تشبه الجيم اللي هي العامية، خطأ، وهذا بسبب البعد عن مخرجها. تقرأ المفروض ان لسانك يلتصق بسقف حنكك، والقلقلة لما تيجي تجيبيها تجري، القلقلة الخطأ التاني اللي يقع فيها انك لسانك ما جاش في المخرج تجري، ولما جبت القلقلة المفروض القلقلة بتتم على مرحلتين، اغلاق المخرج وفتحه، ما بتسيبيش فرق، ما بتشبيش وقت كبير بينهم، ما تقوليش تجري، لا ما تقوليش تاج، قولي بتقولي تجري تجري تجري، وكمان ما بتملش، انت بتقفل المخرج وبعدين بتفتحها تجيب القلقله، فيقع الخطأ. المفروض ما ينبغي عمله الاتيان بها من مخرجها الصحيح وسط اللسان مع ما يحاذي من حنك الاعلى، مع مراعاه القلقله في هذا الحرف الجيم بانها لا تميل منك الى الايه الى الكسر، خطا. وكذلك كلمه مثلا ايه جاء، قلت لكم بعض جاء دي فيها قراءات، يعني في ناس بتميل كلمه جاء دي زي مين مين مثلا ابن زكوان وحمزة، بقولها جاء، ما ينفعش ان انا في القراء الباقيين اقول لهم جاء زيها، بفتح الجيم جاء جاء فوق جاء واجيب المخرج، ما اقولش جاء اجيب جاء، قد يقع فيها الإمانة وقد يقع فيها التفخيم، جاء والاثنين خطأ، او التفخيم المبالغة في الرقة او المبالغة. المفروض اننا اقرأ هذا الحرف باعتدال حتى لا يميل مني هذا الحرف اللي هو الجيم من المخرج الصحيح اللي هو وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى، قريبا من إيه؟ من طرف اللسان أكتر. وبعدين كلمة الشجرة كتير جدا يقع في الكلمة، يقولك أما يبقاش عارف يقرأها، يقولك الشجرة الشجرة الشجرة كأنها دال. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الشجرة، قراءة الجيم دال، تقارب الجيم مع الدال في المخرج، ولذلك الاتيان المفروض اتيان الشجرة الشجرة، هاتي الشجرة، افتحي هاتي المخارج، هاتي الشجرة الشجرة، إظهار كل مخرج وإعطاء كل حرف من الحروف الشين المشددة تفشيها وصفاتها الموجودة فيها حرفين، ثم الاتيان بجيم مفتوحة من مخرجها وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى، ثم راء مفتوحة الشجرة والراء مفخمة، ثم بعد كده الهاء اللي هي إيه رقيقة لما أقف عليها. فلا بد أن نراعي هذا الأمر حتى لا تحول منا إلى حرف آخر، شجرة، بعد الناس تقول الشجرة درى الشجرة، بعد الناس تقرأ كده، خطأ. كلمة مجتمعون، مجتمع قبلها مضموم وهي ساكنة، بعض الناس تقرأها موج موج، هي موج، رجع شبابك لأن كده الجيم عملت إشمام في حرف الجيم، الإشمام تأثرا بالميم المضمومة قبلها، ويجب القارئ أن يضم شفتيه عند التلفظ بالميم، ثم تعاد الشفايت للداخل في الحرف الساكن لأنه في ليس فيها أي حركة، ثم موجة تاء فالتاء مفتوحة، موجة تاء مي مكسورة، الميم مكسورة وبعدين العين مضمومة عون، موجة تاء مي عون. يبقى إتمام الحركات مشكلتنا في إتمام الحركات. يا كلمة برضو إيه، ومن حيث خرج تاء، إزاي أقرأ خاء خاء راج تاء بعد نفس خرج خرج خرج خاء راج تاء، إزاي نقرأ هذه؟ فولي وجهك. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. وكذلك قول، وكذلك قول ربي سبحانه، احيانا بعضهم يعطش يقول ايه خرجت. وكذلك كلمه يجتبيك ربك، يجتبيك ربك ويعلمك من جزاكم الله خيرا. نستخلص من درس اليوم يا بنات، الملخص اهتمام بمخرج الجيم، انه لازم يكون وسط اللسان معنا حزين الحركة الاعلى، لازم يكون مع بعض عشان نقفل الصوت لما نيجي نجيب حرف الجيم. نراعي الاخطاء اللي احنا دي، نراعي حاجة مهمة جدا، حرف الجيم اذا سكن او كان في يعني سكون عارض او في وسط الكلام وهو ساكن، لابد ان نرى لابد ان نفهم ماذا يعني قلقلة، ان اقفل المخرج بعدين افتحه. وخلي بالي ان ما تملش القلقله مني الى ايه الكسل، لان دي من اخطاء القراءه. وعلشان اقرا حرف الجيم ما اقعش في اخطاء مع اذا وقع مع حرف زي او سين او كذا الاحرف اللي ممكن نختلط فيها الصوت معاها، يبقى المفروض ان انا ادي كل حرف حرف مخرجه حقه مستحقه التشكيل بتاعه، ثم انتقل الحرف الذي يليه بدون تنطع او تكلف. وهذا ياتي من رياضه اللسان بكثرة سماع الشرائط الصحيحه في قراءة القرآن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.